إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس علم أصول الفقه، وهو المجلس الأول من شرح رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب ذكرنا في المجلس الماضي أنه يمكن أن يكون مقدمة بين يدي روضة الناظر، أو أن مؤلفه رحمه الله كتبه اختصارا للروضة، وإن لم يصرح بهذا في مقدمته ولا في ثنايا الكتاب، إلا أن هذا ظاهر في صنيع المؤلف رحمه الله، فإنه مشى على ترتيب الروضة وأخذ منها وترك، وأغلب ما يشار فيه إلى اختلاف في الكتاب إنما هو مأخوذ بالنص من روضة الناظر. فالظاهر أن المؤلف رحمه الله كتبه على روضة الناظر أو تلخيصا لها. أي ما يكون، بدأ المؤلف رحمه الله بالمقدمة فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، أما بعد، فهذه تذكرة في أصول الفقه، واضحة الأسلوب، سهلة العبارة، تقرب القاصي من قواعده، وتجمع الفرائد من شوارده، وتحبب هذا العلم لطلابه. أسميتها إمتاع العقول بروضة الأصول، والله وحده المستعان. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما البدء بالبسملة، فتقدم معنا غير مرة أن الأئمة رحمة الله عليهم جرت عادتهم في افتتاح الكتب وكذلك الخطب ونحوها بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن الله افتتح القرآن بالبسملة، وافتتحت سور القرآن كلها بالبسملة على براءة، وكذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه غالبا ما كان يفتتح كتبه بالبسملة، كما في صلح الحديبية أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فلما اعترضت قريش قالوا: اكتب باسمك اللهم. الشاهد أنه أمر عليا بهذا، وكذلك أيضا في مراسلته للأمراء والملوك كان يفتتح هذه الرسائل بالبسملة، ثم يقول بعد ذلك: من محمد عبد الله ورسوله. وهي سنة للأنبياء كذلك قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن سليمان لما كاتب ملكة سبأ كتب إليها بسم الله الرحمن الرحيم، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم هو كذلك مما يجلب البركة، أعني البداءة بالبسملة شيء يجلب البركة، كما قال الله تعالى: تبارك اسم ربك. قال ابن الجوزي رحمه الله وغيره: فلا يذكر اسم الله تعالى على شيء إلا حلت فيه البركة. وأما الأحاديث المروية في هذا الباب بأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أقطع أو فهو أجذم إلى آخره، فهذه أحاديث وإن كانت ذات طرق إلا أنها لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي بين ضعيف جدا أو موضوع. على كل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ بعد البسملة بالحمدلة، فقال: الحمد لله رب العالمين. وهذا كذلك اقتداء بالقرآن، فإن الله عز وجل ثنى بالحمدلة بعد البسملة، وأصل الحمد الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله، الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله، وأصله أمر اختياري، ثناء اختياري. وإذا قلنا الثناء على المحمود بكمال وجمال صفاته وأفعاله نعلم من هذا الوجه أن الحمد يكون أعم من الشكر، والعلماء يختلفون أيهما أعم، الحمد أعم من الشكر أم الشكر أعم من الحمد؟ والصحيح أن بينهما عموم وخصوص، فمن جهة السبب الحمد أعم، من جهة السبب الحمد أعم، لأن الحمد يكون في مقابل النعم وفي مقابل كمال الأوصاف، فالله تبارك وتعالى يحمد على نعمه ويحمد على كمال صفاته سبحانه وبحمده. وأما الشكر فمن هذه الجهة أخص من الحمد، أعني من جهة السبب، فإن الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم، لكن إذا التفتنا لجهة أخرى وهي جهة الآلة التي يؤدى بها الحمد والشكر، نرى أن الشكر أخص من أن الشكر أعم من الحمد، إذ الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل والجوارح ويكون كذلك بالقلب. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فدل على أن الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقول ويكون بالقلب. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان، ومن ثم قلنا في تعريفه هو الثناء، ومحل الثناء اللسان، فعندئذ لو التفتنا للسبب نجد أن الحمد أعم، فإن الله يحمد على نعمه ويحمد على كمال صفاته سبحانه وبحمده. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعم، لكن في المقابل الحمد لا يكون إلا باللسان ثناء على المحمود. وأما الشكر فإنه يكون تارة باللسان ويكون تارة بالقلب ويكون تارة بالعمل والجوارح. قال: الحمد لله، والله الاسم العلم أصل الأسماء الحسنى، إليه تضاف الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إليه تضاف الأسماء، وهو اسم مختص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره لا مطلقا ولا مضافا. ومثله أيضا في هذا اسم الرحمن، فاسم الرحمن أيضا اسم مختص بالله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، لا مع الإطلاق ولا مع الإضافة، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى تضاف إلى الله وتضاف إلى اسم الرحمن كذلك. ومن ثم قيل لما نازع مسيلمة في هذا الاسم وسمى نفسه رحمن اليمامة، مع أنه ذكره على جهة التقييد رحمن اليمامة، وسم على أبد الدهر بكذاب اليمامة، فهو مسيلمة الكذاب، لا يقال مسيلمة إلا ويقال الكذاب. قال: الحمد لله. اللام هنا هل هي لام الملك أو لام الاستحقاق؟ الصحيح أنها تحتمل هذا وهذا، والعلماء يقولون: اللام إن كان ما قبلها من الأعيان فهي للملك، وإن كان ما قبلها من المعاني فهي للاستحقاق. يعني إذا قلت القلم لمحمد فالمعنى أن القلم ملك لمحمد، وإذا قلت الفوز لفلان أو الشرف لفلان أو المجد لفلان مثلا أو السمعة الطيبة لفلان، أي أنها مستحقة لفلان، فلو كان ما قبل اللام من معنى يبقى تكون اللام للاستحقاق، وإن كان من الأعيان الشيء المحسوسات فيكون للملك. والحمد أصله معنى، ومن ثم فكثير ممن يشرح يقول اللام هنا للاستحقاق، فالحمد كله مستحق لله عز وجل، جئنا بهذا من الألف واللام في الحمد، فإنك تقول الحمد والألف واللام للاستغراق، فكل حمد وجد أو سيوجد فهو مستحق لله تبارك وتعالى. لكن إذا التفتنا إلى الأدلة الشرعية أيضا وجدنا أن الحمد يكون في الآخرة عينا، كما في حديث مسلم حديث أبي أمامة: والحمد لله تملأ الميزان، وفي لفظ: وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. فعندئذ الحمد يمكن أن يكون معنى ويمكن أن يكون عينا، وعليه فكل حمد وجد أو سيوجد فهو ملك ومستحق لله تعالى دون من سواه. الحمد لله رب العالمين. المؤلف رحمه الله اختار هذا لأن هذه الآية هي الأولى من آية الفاتحة على الصحيح، خلافا للشافعية الذي يرى أن البسملة هي أول آية الفاتحة، لكن جماهير العلماء أن البسملة ليست من الفاتحة، وعليه فأول آياتها كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فيكون الحمد لله رب العالمين أول الآيات. والرب يطلق بمعاني، الرب يطلق بمعاني، منه المربي، وأصل التربية التدرج بالمربى في مراتب الكمال أو في مدارج الكمال، التدرج بالمربى في مدارج الكمال. والله تبارك وتعالى رب العالمين بنعمه سبحانه وبحمده، ويطلق الرب بمعنى السيد، ويطلق أيضا بمعنى المالك، ومن ثم يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى مضافا، أما مع الإطلاق فلا يسمى به غير الله رب العالمين سبحانه وبحمده. ومنه قول عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني مالكها، ويقال رب الأسرة يعني سيدها. أما الرب الألف واللام على الإطلاق فلا تطلق إلا على الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى. وكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يقول: إذا قلت بأن الحمد كله موجوده ومفقوده ملك وحق لله تبارك وتعالى، فذلك لأنه رب العالمين، فذلك لأنه رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة تطلق بمعنى المآل، بمعنى المآل، فمآل الأمور للتقوى، والمآل دائما للمتقين، وهذا وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين. وجمع بين الصلاة والسلام ها هنا من أجل أن الآية أمرت بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، في أرجح ما قيل في معناه. قيل بأن الصلاة هي الرحمة، وهذا مشهور عند أهل اللغة، لكن يرده قول الله عز وجل: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة معناها الرحمة، إذن أضيف أو عطف الشيء على نفسه، هذا لا يكون. وعليه قال أبو العالية كما عند البخاري تعليقا: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، كأنك تقول: اللهم ارفع من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واثني عليه في الملأ الأعلى. وأما السلام فمن السلامة وهو المعافاة من النقائص والعيوب. المعافاة من النقائص والعيوب، فإذا قلت اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تدعو بمعافاته صلى الله عليه وآله وسلم من كل نقيصة. وهذا وإن كان حاصلا فعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أننا أمرنا أن ندعو بهذا تعبدا لله عز وجل بهذا الدعاء، وإظهارا لمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، ورجاء الله ورسوله تحقيق. فهذه المنزلة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرنا أن نتعبد لله عز وجل بسؤال هذه المنزلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، إظهارا لحاجتنا إلى ربنا في الدعاء، ومن أجل هذا فالدعاء هو العبادة، ثم إظهارا لمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله ابن هاشم والقرشي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين، ولو قال خاتم النبيين لكان ألصق بما في الكتاب. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا ختمت النبوة فختم الرسالة من باب أولى، سيما على القول المشهور بأن كل نبي رسول، بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لكن على كل حال قال خاتم المرسلين، المرسلون جمع مرسل، والمرسل هو الرسول. وقد قيل في تعريف الرسول بأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا هو أخص من النبي، فالنبي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر ببلاغ. فإذا أوحي إلى رجل بشرع فهذه نبوة، فإذا أمر بالتبليغ بعد هذا فهذه رسالة. لكن لا شك أن هذا المعنى وإن كان مشهورا إلا في أن فيه نظرا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فبينت الآية أن الرسول مرسل وأن النبي أيضا مرسل. أضف إلى هذا: إذا كان الرجل من أهل العلم في أمة من الأمة مأمورا بالبلاغ، فمن باب أولى يكون في النبيين. الشاهد أن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم في كل أمة أن يبلغوا دين الله تعالى، فإذا كان هذا في حق أهل العلم ففي حق الأنبياء من باب أولى. وعليه يكون الأولى في تعريف الرسول أنه من أرسل بشرع جديد إلى أمة موافقة أو مخالفة. من أوحي إليه بشرع جديد وأرسل إلى أمة موافقة أو مخالفة، هذا الجديد في التعريف أنه أرسل بشرع جديد. لو أرسل مجددا لشرع من قبله فلا يكون رسولا بل يكون نبيا، كما في حديث أحمد حديث سعد بن أبي وقاص: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فيأتي بشرع من قبله مجددا له، لكن الرسول يأتي بشرع جديد، سواء بعث لأمة توافقه في الأصل أو تخالفه. توافقه كما بعث عيسى عليه السلام، فعيسى بعث إلى بني إسرائيل بشرع يقرر لهم شرعهم الأول ويزيد فيه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أو يجيء إلى أمة مخالفة كما هو حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى حاله كحال موسى عليه السلام. وليس من شرط الرسول أن يؤتى كتابا، فالكتاب قد يكون للرسول وقد يكون للنبي. ومن ثم داود عليه السلام لم يكن رسولا، إنما كان نبيا. ومع هذا قال الله وآتينا داود زبورا، أي ما يكون ليس من شرط الرسول الكتاب. فالكتاب قد يكون لهذا وقد يكون لهذا، الكتاب ليس أمارة على الرسالة، والبعث إلى أمة موافقة أو مخالفة أيضا ليس من شرط الرسالة. شرط الرسالة أن يكون له شرع جديد خص به عمن سبقه. قال والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين، وهذا لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به رسالات السماء. ومن ثم يقول الطحاوي رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور وبالنور والضياء. قال رحمه الله وقائد الغر المحجلين، الغر المحجلون هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، كما في حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقوله إن أمتي يدعون على هذا الوصف هذا تخصيص لهذه الأمة دون غيرها. قد تقدم معنا في شرح الفقه أن الوضوء ليس من خصائص الأمة، فكان الوضوء في شرائع الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام على نفس الصفة أو على صفة أخرى الله أعلم، لكن كان الوضوء موجودا في شرائع الأمم السابقة. فإبراهيم عليه السلام أثر في البخاري أن سارة لما دخلت على المقوقص قامت تتوضأ وتصلي، وفي شرع عيسى كذلك لما قام جريج وقد اتهمته البغي بالزنا بها قام فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال للغلام من أبوك. فالوضوء لم يكن خصيصة لهذه الأمة، لكن الذي خصت به أنه يكسب أفرادها غرلة وتحجيلة. وهذه الغرة والتحجيل أيضا كما بينا في دروس الفقه لا تختص بالزائد، لا تختص بالزيادة، يعني من زاد كانت له الغرة والتحجيل ومن لم يزد فلا تكون له، المعنى ليس كذلك. بدليل نفس الحديث فإن النبي قال إن أمتي، وما خص الزائدين فقط. وعليه قال رحمه الله تعالى وقائد الغر المحجلين أي يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة. فالقائد المتبوع في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الناس جميعا باتباعه ولا يسوغ لأحد أن يخرج عن شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وقيل هي فصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل داود وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قيل فصل الخطاب هي أما بعد. لكن أي ما يكون، والحافظ ابن حجر رحمه الله له بحث طويل ذكره في الفتح حول هذه الكلمة، لكن إجمال الكلام فيها أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة أو إلى الموضوع، وكأن معناها ومهما يكن من شيء فالكلام كذا وكذا، ومهما يكن من أمر ومهما يكن من شيء، يعني دعك من كل ما قلته قبل ذلك أبدأ الآن في الموضوع. أما بعد فهذه تذكرة في أصول الفقه، فهذه تذكرة في أصول الفقه. أصول الفقه تقدم معنا في المجلس الماضي تعريفها للاعتبارين، باعتبارها مركبا إضافيا وباعتبارها لقبا لعلم مخصوص. لكن قوله هنا فهذه تذكرة إشارة منه رحمه الله إلى أن هذا الكتاب ليس بالكتاب الموسع المطول، وإنما هو مختصر. والمختصر ذكرناه قبل ذلك ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. فقوله فهذه تذكرة في أصول الفقه إشارة إلى أنه رحمه الله لا يسرد جميع مسائل الأصول ولا يطول في الكلام فيها، وإنما كتب هذا الكتاب الصغير الذي بين أيدينا ليذكر به المنتهي ويبصر به المبتدي. فإذا كان الرجل قد أخذ من هذا العلم شوطا فإن المباحث التي يمر عليها في هذا الكتاب تذكره بهذه المباحث، وإذا كان الطالب مبتديا فإن هذه الأجزاء اللطيفة التي يمر عليها تذكره كذلك بتصور عام لمباحث أصول الفقه. فهذه تذكرة في أصول الفقه واضحة الأسلوب، هذا وصفه، يعني خلافا لكتب الأصول، فكتب الأصول غالبا يغلب عليها شيء من التعقيد بسبب الدخول في الكلام المناطقة، فالمناطقة أو علم المنطق عموما والحدود والتعريفات وكذا، لما أدخلت إلى هذا العلم أصابه شيء من التعقيد، وأضيف إلى هذا علم الكلام لما أدخل أيضا ها هنا أصاب أصول الفقه بشيء من التعقيد، لكن المادة في ذاتها مادة سهلة ليست بالصعبة. ومن أجل هذا اختصر المؤلف رحمه الله المباحث، أو حفظه الله مباحث هذا الكتاب، وجعلها واضحة الأسلوب سهلة العبارة. هل يدخل هذا من التذكية للكتاب؟ إنما يقول المؤلف هذا مشوقا الطالب أو محفزا الطالب إلى العناية بالمباحث التي جاءت في هذا الكتاب، أو مميزا كتابه عن الكتب التي اختصرها منه. مثلما قلنا هذا الكتاب مأخوذ من الروضة، وروضة الناظر إذا فتحته في أول ما تفتح تجد مقدمة منطقية معقدة. المقدمة المنطقية في روضة الناظر فعلا معقدة، يعني من أراد أن يقرأ روضة الناظر يبدأ بأول 40 أو 60 صفحة شيء من التعقيد في الأسلوب وفي العبارة. فكأن المؤلف رحمه الله يقول أنا سهلت لك الروضة، قال واضحة الأسلوب سهلة العبارة تقرب القاصي من قواعده. من القاصي؟ البعيد. فالبعيد عن الأصول سنوصله إلى القواعد بشكل سهل، تقرب القاصي من قواعده، كأنها حملت الإنسان البعيد لسهولتها إلى القواعد، جاءت به رغم أنفه لأنه لا يجد عناء في الوصول إلى القواعد. وتجمع الفرائد من شوارده، الفوائد المتناثرة والفوائد النفيسة التي سماها بالفرائد، فإنها تجمع في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. قال وتحبب هذا العلم لطلابه، فإن علم الأصول كما ذكرت المعروف عند كثير من الطلبة أنه علم صعب، أنه علم صعب، وهذا الاعتقاد المسبق هو الذي يحول بين الطلبة غالبا وبين التعمق في هذا العلم، أو بينهم وبين المثابرة على تحصيل هذا العلم، لاعتقادهم أنه علم صعب. لكن إذا أحب الإنسان علما استسهل، فالمرء عدو ما يجهل، وكما يقال يعني وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين الطبل المساوية، حبيبك يبلع لك الضلط. فإذا أحببت هذا الفن توغلت فيه برفق وحصلت ما فيه، ولم يتعبك شيء أو لم يحل بينك وبين تحصيله شيء مانع. قال أسميتها إمتاع العقول بروضة الأصول، هذا الاسم والله وحده المستعان. على كل، إمتاع العقول بروضة الأصول كما قلت لكم الظاهر أنه مستل من روضة الناظر. ومن قارن بين مباحث الكتاب، بين مباحث الكتاب وبين الروضة، سيرى ويجزم بهذا الذي ذكرناه، وإن كان المؤلف رحمه الله يذكر ترجيحات لنفسه في أثناء الكتاب. قال بعدها أصول الفقه تعريفه بالمعنى الإضافي. قال الأصول جمع أصل، وهو في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح ما له فرع، والفقه لغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. تعريفه بالمعنى اللقبي، قال هو أدلة الفقه الإجمالية نحو كل أمر يقتضي الوجوب. طبعا أقرأ لعدم توفر الإيه النسخ، النسخ تأتي الأسبوع القادم إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، على كل، بدأ رحمه الله بتعريف أصول الفقه وهي عادة العلماء، وكذلك بدأ ابن قدامة في الروضة، وأصله كذلك المستصفى، لأن قبل الولوج في شيء ينبغي أن يتصور المرء هذا الشيء أولا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أصول الفقه، ما هي أصول الفقه؟ فعرفه المؤلف رحمه الله باعتبارين. الاعتبار الأول اعتباره مركبا من كلمتين، باعتباره مركبا إضافيا مضافا ومضافا إليه، أصول الفقه أو أصول فقه. قال: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة الأساس، فأصل الشيء أساسه، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصل البيت أساس. وهذا المعنى في اللغة، وذكرناه أيضا في المجلس الماضي. ثم قال: وفي الاصطلاح ما له فرع. في المجلس الماضي ذكرنا أن المشهور عند أكثر أهل العلم في تعريف الأصل أنه ما يبنى عليه غيره، هذا الأشهر، وعامة كتب الأصول تعتمد هذا، أن الأصل ما يبنى عليه غيره. لكن اعترض بعضهم على هذا وقال: الوالد أصل للولد، والجد أصل للولد، ومع هذا الولد لا ينبني على الأب ولا ينبني على الجد، أنت سبب في وجوده وأساس فيه، فلولا أنت ما كان، لكنه لا ينبني عليك، إنما هو ذات مستقلة عنك. فإذا قلنا بأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، انتقض علينا هذا بأن الشرع في باب المواريث يجعل الآباء والأجداد أصولا ويجعل الأولاد فروعا. وعلى هذا التفت المؤلف رحمه الله عن هذا التعريف مع شهرته إلى قوله: ما له فرع. الأصل في الاصطلاح ما له فرع، يعني ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، فما يتفرع عنه غيره يقال له أصل. فالوالد أصل لأنه يتفرع عنه الولد، وكذلك عروق الشجرة التي في الأرض أصل لها لأنه يتفرع عنها جذوع وعروق وثمار بعد هذا. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، فالمؤلف يقول: الأصل ما له فرع، أو إن شئت قلت ما يتفرع منه غيره. هذا التعريف هل سلم من الاعتراض؟ لم يسلم كذلك من اعتراض، لأن هذا تعريفا اصطلاحيا، وبعض مسائل الفقه تسمى أصولا مع أنه ليس لها فروع، يعني كما يذكرون في مسألة دية الجنين، دية الجنين أصل ثابت بالنص، فإن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وقضى في دية الجنين بغرة عبد أو أمة. هذا أصل فيه نص، هل يتفرع عنه شيء؟ هذه مسألة ليس لها فروع مع أنها أصل. على كل حال اجعلنا نسير على ما قاله المؤلف، فالخلاف لا ينبني عليه ثمرة. إذن الأصل في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح ارتضى المؤلف رحمه الله أنه ما له فرع. بعضهم يزيد قلنا: الأصل ما ينبني عليه حكم، أو ما كان سببا لوجود حكم شرعي. اجعلنا نسير على ما قاله المؤلف. والفقه، قال: الفقه لغة الفهم، وهذا قول جماهير الأصوليين أن الفقه هو مطلق الفهم. فالفهم لمراد المتكلم من الفقه، والفهم لما دق وما ظهر من المعاني أيضا سواء، مطلق الفهم، أي فهم يقال له فقه. قال الله عز وجل: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي قول؟ هل قولي المعقد ولا قولي السهل؟ كل القول. قال: يفقه قولي عموما، على هذا مطلق القول، مطلق الفهم يسمى فقها. هذا الذي ارتضاه المؤلف عليه جماهير الأصوليين، وإن كانت المسألة أيضا فيها نزاع يمر علينا في مستوى تالي. قال: وفي الاصطلاح ما هو تعريف الفقه؟ قال: هو معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين، معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. هذا التعريف هل يختلف عن التعريف الذي ذكرناه في المجلس الماضي؟ في المجلس الماضي عرفنا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يختلفان في الجملة يمكن أن أقول سواء، لكن بينهما اختلاف. لكن هناك قلت العلم وهنا قال المعرفة، وقلنا لا إشكال، لأننا لا نقصد بالعلم لونا من الإدراك، إنما نقصد مطلق الإدراك، الصنع كما قلنا. فمطلق الإدراك هو نقصد به العلم، نقصد به مطلق الإدراك الذي يرادف المعرفة هاهنا. فقلنا العلم بالأحكام الشرعية، هنا المؤلف ما قال الأحكام الشرعية لكن قال معرفة أحكام الله، وهي نفس المعنى. فإن الأحكام الشرعية أي الأحكام المتلقاة من الشرع لا من العقل ولا من العادة والحس. كذلك معرفة أحكام الله، أحكام الله تعرف في القرآن أو في السنة. معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين، في أعمال كنا نقول الإيه؟ العملية. معرفة الأحكام الشرعية الإيه؟ قال هنا الأعمال، أعمال المكلفين، أعمال المكلفين هذه التي تتنزل عليها الأحكام. أما غير المكلف فلا يخاطب أصلا، الخطاب لا يكون إلا المكلف. هنا كنا نقول معرفة الأحكام الشرعية العملية، أفادنا هذا بقوله أعمال المكلفين. لكن هناك قلنا المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا قصر المؤلف رحمه الله في ذكر من أجل أن يشمل بتعريفه هذا لونين من الأحكام، ما يعرف بالضرورة بغير نظر واستدلال، وما يفتقر إلى نظر واستدلال. وهذا الذي عليه اصطلاح المتأخرين في تعريف الفقه، بمعنى هل الفقه يقتصر على الأحكام الاجتهادية؟ هل الفقه يقتصر على معرفة الأحكام الشرعية العملية الاجتهادية فقط، أم أنه يشمل الأحكام الاجتهادية والأحكام الضرورية؟ طبعا إذا سمعت كلمة الأحكام الضرورية فالأمر سهل، المراد ما يعلم بالضرورة، يعني وجوب صلاة العصر هذا نحتاج عليه استنباط واستدلال، هذا بالضرورة. تحريم الزنا، تحريم القتل، هذه مسائل معلومة بالضرورة ما تحتاج إلى إقامة دليل ولا نظر ولا استدلال. فهل معرفة أن الصلوات الخمس مفروضات واجبات على المسلم والمسلمة، معرفة مثلا أن الزنا حرام، معرفة أن النكاح يبيح، أن النكاح الصحيح يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، هذه المسائل الضرورية تعد من الفقه ولا لا؟ هل تعد من الفقه أو لا؟ الأصوليون يختلفون في هذه المسألة، هل الأحكام الضرورية تدخل في عداد الفقه؟ هل الفقه يبحث في المسائل الضرورية؟ من أهل العلم من يقول لا، الفقه إنما يقتصر على المسائل الاجتهادية. وممن انتصر إلى هذا الجويني رحمه الله ونص عليه في الورقات، فخص الفقه بالأحكام الاجتهادية. وعلى هذا إذا قلنا الآن الصلوات الخمس مفروضات، قال الله قال رسول، هذا الكلام ليس من الفقه. وإذا قلنا ذكرناه في مجلس الفقه هذا عيب، إن هذا ليس من الفقه، هذا أمر ضروري. إنما نتكلم نحن في الفقه على العلم المكتسب الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. كأن نقول إذا خرج الوقت وجب قضاء الصلاة مثلا، كأن نقول من صلى بغير طهارة ناسيا مأمور بالإعادة، هذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ نظر واستدلال. فهذه من الفقه. لكن كون الصلاة فرض، كون صيام رمضان فرض، هذا ليس بفقه، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يستوي العالم فيه والجاهل. وبعض أهل العلم يقول لا، الأمر في هذا واسع، فالفقه يشمل الأحكام الشرعية العملية سواء كانت أحكاما اجتهادية أو كانت أحكاما ضرورية. وهذا الذي جرى عليه اصطلاح المتأخرين. ومن ثم إذا قرأت في كتب الفقه لدى العلماء ترى أنه استقر عملهم على هذا. فترى الإمام ابن قدامة رحمه الله مثلا في المغني يشرح قول الخرقي كتاب الصلاة فيقول والأصل فيه الكتاب والسنة، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. ما هذا؟ لماذا تستدل على هذه المسألة؟ ولماذا أدخلتها أصلا في هذا الكتاب وهذا وهو كتاب وضع للكلام عن الفقه؟ لأنه يرى أنها من جملة الفقه. إذن قوله رحمه الله معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين اختصارا أفادنا معنى جديدا، وهو أن الفقه لا يقتصر على الأحكام الاجتهادية بخلاف تعريفنا السابق. تعريفنا السابق فيه أنه لا بد أن يكون العلم مكتسب من نظر واستدلال، لكن لو حصل بضرورة من غير نظر واستدلال فلا يكون هذا داخلا في حد الفقه. فعلى هذا التعريف أحسن لهذه الجزئية فقط. ثم هناك جزئية أخرى في هذا التعريف قصور فيها، فإنه رحمه الله قال معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين. طيب، معرفة الأحكام، أحكام الله عز وجل في أعمال المكلفين، تارة تحصل لك باجتهاد وتارة تحصل لك بتقليد. فالعامي الآن إذا دخل علينا وقال امرأتي حاضر هل يجوز أن أجامعها؟ انقطع الحيض ولم تغتسل، حتى تكون مسألة اجتهاد، انقطع الحيض وبعد ما اغتسلت يجوز؟ قلنا له لا يجوز. الآن هذا الرجل عرف حكم الله في هذه المسألة، وهي حكم شرعي عملي يتعلق بأعمال المكلفين. هل هذا الرجل يعد الآن من الفقهاء؟ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يحكي إجماع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه. الفقيه هو المجتهد، الفقيه هو المجتهد، لكن المقلد ليس بفقيه. المقلد ليس بفقيه. فقول المؤلف معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين، هذه العبارة تسوي بين المجتهد وبين المقلد، فكلاهما قد تحصل له هذه المعرفة، لكن أحدهما حصلت له المعرفة عن اكتساب ونظر واستدلال وهو المجتهد، والآخر حصلت له عن تقليد. فاسألوا أهل الذكر، فسأل فقيل حلال حرام يصح لا يصح، هذا عرف وهذا عرف، لكن هذا عرف باجتهاد فيسمى فقيها، وهذا عرف بتقليد فيقال مقلد. حتى ولو جمع الفروع وخلاف العلماء فالمقرر عند الأوائل أنه لا يسمى فقيها، لكن يقال له مقلد أو يقال فروعي، جامع الفروع، جامع خلاف العلماء. لكن أن ينسب إلى الفقه هذا لا يكون إلا للمجتهد. لكن ترون في هذا الزمان هذا الكلام حاصلا، في الأزمان المتأخرة صار الفقه لقبا يطلق على كل مشتغل بالفقه سواء كان من أهل الاجتهاد أو لا. ومن أجل هذا لعله تسامح المؤلف في التعريف فقال الفقه هو معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين، يعني سواء كان هذا العارف للأحكام مجتهدا أو كان مقلدا. الشيخ فلان الفقيه، فقيه يعني مجتهد؟ لا، اصطلاح العامة الآن أن الفقيه يطلق على من اشتغل بالفقه سواء كان من أهل الاجتهاد أو لا. اقتصر على هذا، وقد ذكرنا تعريفا يعني شرح التعريف موسعا في المجلس الماضي. على كل حال، قال معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين مثل ماذا؟ قال كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. فجاء في الأمثلة بأمثلة تجمع بين الأحكام، فإن الأحكام كما سيمر عليك بعد قليل منها ما هو تكليف ومنها ما هو وضع ومنها ما هو تخيير. فإن الأحكام الشرعية منها أحكام تكليفية مثل الحل والحرمة أقول يحل لك أن تجامع أهلك في نهار في ليل رمضان، هذا حكم لكنه تكليف لأنه يتكلم عن حلم. وحرمة، يحرم عليك أن تجامع امرأتك في الحيض، هذا حكم لكنه حكم تكليفي. وأحيانا يكون الحكم وضعا، يعني وضع للدلالة على الصحة والفساد أو على النفوذ والإلغاء، النفوذ أو الإلغاء. مثل ما لو قلت لك عقد النكاح بلا ولي عقد فاسد أو باطل عند الجماهير، معناه أنه لا تترتب عليه الأثر، هذا حكم. كذلك لو قلنا مثلا إذا اشترى الإنسان البيعة وكان المبيع معلوما في الصفة معلوما في القدر، وكان البائع مالكا، وكان البائع بالغا عاقلا راضيا إلى آخر الشروط، تمت الشروط فعقد البيع إذا تمت شروطه وانتفت موانعه عقد صحيح، هذا إيش نسميه؟ حكم، لكنه حكم وضعي. ونحوها يقصد به التخيير، لأنه جمع في هذا بين الأحكام الحل والحرمة والصحة والفساد، ونحوها يقصد التخيير، أو يقصد ما بقي من أحكام التكليف وما بقي من أحكام الوضع. فإن أحكام التكليف مما لم يذكره المؤلف الوجوب والند والكراهة، ومن أحكام الوضع السبب والمانع والشرط وعلى قول البعض والرخصة والعزيمة، هذه أحكام وضعية لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. على كل، الفقه في لصف في اللغة مطلق الفهم، وفي الاصطلاح معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين. إذا انتهينا من تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فما هو تعريف الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم؟ قال هو أدلة الفقه الإجمالية، هو أدلة الفقه الإجمالية، نحو كل أمر يقتضي الوجوب، طيب قوله أدلة الفقه الإجمالية هذا تعريف أصول الفقه، وهذا التعريف سبقه إليه الآمدي رحمه الله وغيره، فقصروا أصول الفقه على الأدلة، وهذا أيضا ذكرناه لكم في المجلس الماضي أن بعض العلماء قصر أصول الفقه على الأدلة، وقال أصول الفقه إنما تبحث فقط في الأدلة، موضوع علم أصول الفقه الدليل من جهة ماهيته، ما هو الدليل؟ القرآن، السنة، الإجماع، ما هو الدليل؟ هذا أول ما يطرأ على الدليل كمسألة النسخ، قد يكون الدليل ثابتا ثم ينسخ، والدليل منه ما هو ثابت ومنه ما غير ثابت، الصحيح والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل، هذا أيضا من علم أصول الأصول لأنه كلام متعلق بالدليل. أما كيف يستفاد من الدليل اللي هي مسألة إيه؟ دلالات الألفاظ والاستثمار كما كنا نقول في المجلس الماضي، هذا ليس من علم الأصول، إنما هو من مبادئ، هو من متمماته، لكنه ليس أصلا في علم الأصول. الكلام عن الاجتهاد والتقليد والكلام عن الأحكام ليس أصلا في علم الأصول، علم أصول الفقه من جهة الأصل إنما يعتني بشيء رئيس وهو الأدلة. وذكرنا في المجلس الماضي أن الأدلة الشرعية قسمان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية الدليل المفصل على قدر مسألة أو مسائل مخصوصة، كقول ربنا تبارك وتعالى ولا تأكلوا مال اليتيم أو لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فهذه تخص التعرض لمال اليتيم والعمل في مال اليتيم، تخص مسألة مسألتين ثلاثة مسائل محصورة، هذا دليل تفصيل. لكن أنا أقول النهي للتحريم هذا لا أتكلم عن مسألة ولا مسألتين، إنما أتكلم عن مسألة، ثم هذا دليل إجمالي. ومن ثم ضرب هنا مثالا فقال نحو كل أمر يقتضي الوجوب، كل أمر يقتضي الوجوب، هذه إيش تسميها؟ سمى قاعدة، هذه قاعدة، قاعدة أصول، قاعدة في أصول الفقه، من ثم في التعريف قبل قليل قال تقرب القاصي من قواعده، فهذه قاعدة، وإن شئت قلت هي دليل إجمالي من أدلة الفقه. وفي شرحنا على منظومة قواعد الفقه أو قواعد أصول الفقه، منظومة الشيخ الإسلام رحمه الله منظومة في أصول الفقه وقواعده، عرفنا القاعدة بأنها الأساس في اللغة، وفي الاصطلاح حكم كلي، أو إن شئت قلت قضية كلية. الأصول لا، الفقه أغلبية، لكن قواعد الأصول قواعد كلية تندرج على جميع جزئياتها، تنطبق على جميع جزئياتها، فتعرف أحكام الأفراد المندرجة من خلال القاعدة. فإذا قلنا كل أمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة، فكل أمر تراه عن الشرع في الكتاب أو في السنة فهو للوجوب، أي ما لم يصرفه صارف، وهذا تتم للقاعدة، هذه تتمة القاعدة. لكن المؤلف يختصر في المقدمة فيقول القاعدة كل أمر يقتضي الوجوب، فنقول هذه قاعدة كلية، بمعنى أنها حكم كلي يندرج أو تندرج تحته جميع جزئياته، فكل أمر في الكتاب أو السنة أدخله تحت هذه القاعدة. فإذا أردت أن تعرف حكم جزئية من الجزئيات فخذها من حكم القاعدة، كل أمر هو للوجوب، إذن أي أمر تراه في القرآن أو السنة غير مصروف عن أصله فهو للوجوب. قال رحمه الله هو أدلة الفقه الإجمالية، لكن نحن عرفناه في المجلس الماضي بتعريف أحسن من هذا ليشمل الأدلة والأحكام ودلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد، فقلنا بأن أصول الفقه الذي باعتباره لقبا لهذا العلم هو أدلة الفقه، هو معرفة أو هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، هذا جزء، وكيفية الاستفادة منه هذا جزء آخر، وحال المستفيد، هذه ثلاثة أجزاء، لكن يضمن الرابع تحت الثاني، معرفة أدلة الفقه الإجمالية من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام، أو إن شئت هذا الأول الأدلة، وكيفية الاستفادة منها من أجل استخراج الأحكام. فنتكلم عن دلالات الألفاظ وما توجبه من أحكام، رحمك الله، ثم حال المستفيد الذي هو المجتهد، وما يقابله هو المقلد. وبعضهم يعرفه، ذكرنا هذا أيضا في المجلس الماضي، أنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها بصحيح النظر فيها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أي ما يكون، قال رحمه الله بعد هذا حقيقة الحكم وأقسامه، كلام وصلك فنه. طبعا هذا الكلام كله يكاد يكون معاد، لكن غاية ما ذلك أننا نحاول أن ننزله على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. حقيقة الحكم وأقسامه، حقيقة الشيء يراد بها معرفة كنهه، ما هو أو ماهيته، فما هو الحكم وما هي أقسامه، الحكم له أقسام، فما هي أقسامه؟ قال رحمه الله تعالى حقيقة الحكم وأقسامه، فذكر في هذه العبارة أن الحكم ستبين حقيقته أولا ثم تذكر الأقسام، لكن نرى المؤلف رحمه الله سار على غير هذا، قسم الحكم أولا ثم جاء ببيان الحقيقة، وهذا له مأخذ، يعني هذا له وجه، أنه بدلا من أن يتكلم عن الحكم عموما ثم يقسم فيعيد الكرة مرة أخرى فيعرف الحكم التكليفي مستقلا عن الحكم الوضعي، ثم يعرف الحكم الوضعي مستقلا عن الحكم التكليفي، فقال أنا أختصر في هذا، فذكر أقسام الحكم ثم عرف كل قسم بعد تقسيمه، فقال رحمه الله ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، تكليفي ووضعي، ثم قال تعريف الحكم التكليفي بقى ما هو. قال الحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أسقط شيئا؟ لا، لأنه يعرف الحكم التكليفي فقط فسكت عن الوضع، لكن إذا جاء بعد هذا يعرف الحكم الوضعي فسينبه أن الحكم الوضعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. ده الجزء الثاني، إلا أنه رحمه الله أدل هذا كثيرا. لكن على كل حال قال رحمه الله رحمة وسعة: حقيقة الحكم، الحكم ما هو؟ ذكرنا هذا في المجلس الماضي، قلنا حقيقة الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل لقضاء القاضي حكما لأنه يمنع من سواه ويمنع من ظلم الظالم ويمنع من التعدي، ويقال لحكمة البعير حكمة التي هي اللجام من أجل أنها تمنع البعير من التحرك كيف شاء. ومنه قول العربي الأول: بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم، أو أبنوا حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضبه. أحكموهم يعني يمنعوهم، هذا حقيقة الحكم في اللغة. وأما في الاصطلاح أي العام، قلنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. محمد قائم، محمد لم يأكل، محمد أكل، إبراهيم شرب، إسماعيل نام لم ينم، فإثبات أمر لأمر يسمى حكما. واستقراء الأدلة عموما يقول بأن الحكم لا يخرج عن قسم من أقسام ثلاثة، هذا قبل التقسيم مع المؤلف: إما أن يكون الحكم متلقا من الشرع فيسمى حكما شرعيا، وإما أن يكون الحكم متلقا من العادة والحس فيسمى حكما عاديا أو حكما حسيا، وإما أن يكون الحكم متلقا من العقل فعندئذ يسمى حكما عقليا. معرفة أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء هذا حكم شرعي لأننا عرفناه من الشرع. معرفة أن النار محرقة أو أن الإسبرين مفيد للصداع هذا حس وعادة جربناه فوجدناه كذلك. الشاي أو البن مثلا يوجب انتباها للذهن والعقل، الفول مثلا يوجب خلاف هذا، هذا عرفناه من ماذا؟ هذا حكم. يعني الآن لو قال الإنسان البن منبه للعقل أليس هذا حكما؟ أثبت للبن أمرا، وإثبات أمر للأمر اسمه حكم، لكن هذا الحكم تلقيناه من العادة والحس فيسمى حكما حسيا حكما عاديا. طيب الواحد نصف الاثنين أو الكل أكبر من الجزء، هذا أكبر من هذا، هذا جينا به من العقل فيسمى حكما عقليا. فعندنا إذن أحكام عقلية وأحكام عادية حسية وأحكام شرعية. محل كلامنا هنا على الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين كما قال المؤلف رحمه الله: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. لكن قبل أن ندخل للتقسيم أيضا جعلونا نذكر تعريف الحكم الشرعي عموما قبل تقسيم، وذكرناه في المجلس الماضي فقلنا الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. وقفنا مع كل كلمة: خطاب الله النص سواء في الكتاب أو في السنة، المتعلق بأفعال المكلفين فأخرجنا ذوات المكلفين، فذوات المكلفين لا يتعلق بها حكم وفضلا عن ذوات غيرهم، والمكلفون يخرج بهم غير المكلفين، فغير المكلف لا يتنزل عليه حكم، إنما يتعلق الحكم بالمكلف كولي الصغير والذي يخاطب بأمره بالصلاة ومنعه عن المحرم وإخراج الزكاة من ماله إلى آخره. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء، قلنا معناه الطلب، والطلب أنواع، منه طلب فعل ومنه طلب ترك. وطلب الفعل تارة يكون على وجه الحتم والإلزام، وتارة يكون على غير هذه الصورة، على غير سبيل الإلزام في الترك والفعل. ثم أحيانا يكون الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا، احلقه كله أو ذره كله فخيره، فهذا الإباحة، هذا لون آخر. وأحيانا يكون وضعه الشرع أمارة على ثبوت أو انتفاء، صحة أو فساد، كالأسباب والشروط والموانع وهكذا. إذن التعريف العام خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. قلنا هذا تعريف من؟ الأصوليين. الفقهاء يقولون لا، الحكم عندنا هو مقتضى الخطاب، مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة عند الأصوليين حكم، وعند الفقهاء هي دليل حكم. أما الحكم فهو وجوب الصلاة. وعلى كل المسألة مع هذا الاختلاف، إما أن نقول كقول الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن مراد الأصوليين أيضا هو مراد الفقهاء، لكن هذا وإن قاله شيء إلا أن غالب كتب الأصول تنحى منحا آخر، إلا أن المسألة لا يترتب على الاختلاف فيها ثمر، إلا أن تفهم فقط أن الأصوليين لا يفرقون بين الحكم وثمرته، بين الحكم ومقتضاه. قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الأصوليون يقولون هذا حكم شرعي. وإذا قيل للأصوليين أيضا تحريم القتل للنفس المعصومة بلا ذنب، يقولون هذا أيضا حكم، ما يقولون هو شيء آخر. مقتضى الآية، والآية عند الأصوليين يسمى هذا بحكم بالحكم، وهذا يسمى بالحكم، لكن الفقهاء يقولون الآية تسمى عندنا دليلا. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل احلقه كله أو ذره كله، هذا عند الأصوليين يسمون هذا الحديث هذا حكم، الفقهاء يقولون لا، هذا ليس حكما، هذا دليل على الحكم. وأما الحكم فما اقتضاه هذا الدليل، وهو أنه يجوز إطلاق الشعر، شعر الرأس، ويجوز حلقه، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب نعود بعد هذا للتقسيم. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي وضعي. تكليفي، ما معنى تكليفي؟ تكليفي نسبة إلى التكليف، والمؤلف رحمه الله سيعود بنا بعد بيان الأحكام إلى الكلام عن التكليف وشروطه وموانعه. لكن إجمالا نقول هنا التكليف أصله في اللغة، التكليف أصله في اللغة إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة. فلا أقول كلفتك بشرب الماء، الماء لا يكلف بشرب، ليه؟ لأن ليس فيه مشقة. ألزمتك، كلفتك بالتنفس، ده ما يكلف لأنه ليس فيه مشقة. وقيل لا، الأولى في تعريف التكليف أن يكون طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة. وهذا التعريف الذي أذكره لك الآن سينبني عليه بعد قليل اختلاف بين العلماء. إذا قلنا في أول التعريفين قلنا التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. طيب بخلال معرفتك السابقة الأحكام التكليفية كم؟ كم من الأحكام التكليفية فيه إلزام؟ الواجب والحرام. وعلى هذا إذا جئت على التعريف الأول تقسم الأحكام التكليفية، بتقول الأحكام التكليفية على هذا التعريف قسمان اثنان فقط واجب و لأن هذان هما اللذان يلزم فيهما الإنسان، لكن المستحب ليس فيه إلزام على غير سبيل الإلزام، والمكروه على غير سبيل الإلزام، والمباح أنت مخير لا يدخل معك أصلا. ولو قلت بالتعريف الثاني طلب ما فيه مشق الطلب، يبقى الآن الأحكام التكليفية كم التي فيها طلب؟ أربعة. طلب فعل على سبيل الإلزام، طلب فعل على غير سبيل الإلزام، طلب ترك على سبيل الإلزام، طلب ترك على غير سبيل الإلزام، هذه أربعة طلب. يبقى الأحكام التكليفية على هذا التعريف أربعة: واجب، مندوب، محرم، مكروه. طب والمباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، يبقى يدخل لا يدخل معنا في أحكام التكليف. وعلى هذا الأحكام التكليفية كم؟ أربعة. ومن أجل هذا لم يرتضي المؤلف رحمه الله لا التعريف الأول ولا التعريف الثاني، فقال بأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تكليف أو تخيير. وهذا التعريف إذن يشمل الأحكام التكليفية الكم؟ الخمسة، لكنه بعيد من جهة الاشتقاق فقط. يعني من جهة الاشتقاق كلمة تكليفي نسبة إلى تكليف، نسبة إلى تكليف، أنت مكلف إما بفعل وإما بترك. ومن أجل هذا سيمر عليك بعد قليل اختلاف بين العلماء في مسألة المباح، هل المباح يعد من الأحكام التكليفية ولا لا يعد من الأحكام التكليفية؟ أجمل هنا، فقال رحمه الله رحمة واسعة: الحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا التكليف فقط. ثم قال: وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ثم قال: ووجه الحصر في هذه الأقسام أن كلمة اقتضاء معناها الطلب، فإن كان الطلب للفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب للترك جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، وإن كان الخطاب للتخيير فهو المباح. طيب أعود، يقول: ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. هذا تقسيم من؟ هذا تقسيم الجمهور. ذكرنا في المجلس الماضي أن الأصوليين في كتبهم ينقسمون إلى قسمين أو إلى طريقة إلى مدرستين، وثم مدرسة حديثة، لكن أصل مدارس الأصول تنبني على مدرسة من مدرستين: إما مدرسة الجماهير أو إن شئت قلت الشافعية أو المتكلمين، وإما مدرسة الحنفية. فجماهير الأصوليين والفقهاء على أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة أقسام، لكن الحنفية يقولون بأن الأحكام التكليفية كم؟ سبعة. ذكر المؤلف الخمسة المشهورة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، لكن الحنفية تزيد الفرض وتزيد المكروه كراهة تحريم، فعندهم الأحكام فرض، واجب، مندوب، مباح، محرم، مكروه تنزيه، مكروه تحريما، مكروه تنزيها، هذه سبعة. وسيقف المؤلف رحمه الله على اختلاف الحنفية مع الجماهير، لكن في كل موطن بحسبه، يعني بعد ما يتكلم عن الواجب إن شاء الله يعود بك إلى هل هناك اختلاف بين الفرض وبين الواجب من أجل مخالفة الحنفية، وعند الكلام عن الحرام يعود فيتكلم هل هناك اختلاف بين الحرام والمكروه تحريما، فيذكر اختلاف الجماهير مع الحنفية. وصلة؟ يبقى الأحكام التكليفية كم؟ 5 على قول الجماهير، وعلى قول الحنفية 7، وقيل 2. ده تخريج على إيه؟ على إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، وقيل 4 تخريجا على أن التكليف تعريفه طلب ما فيه مشقة. يبقى اختص هذا بالأحكام الطلبية. وعلى هذا الأحكام التكليفية الخمسة ما هي؟ قال المؤلف: وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وهنا مأخذ على المؤلف رحمه الله تعالى، إلا أنه يعتذر عنه باعتذار أيضا. المأخذ أن الحكم التكليفي عرفه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير، فكان ينبغي عليه أن يقول: وهي الإيجاب والند والإباحة والتحريم والكراهة. أما قوله الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فهو الآن لا يتكلم عن الخطاب، إنما يتكلم عن فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب. المسألة لا ينبني عليها ثمرة إلا من جهة التقعيد فقط. إذا أردت كأصولي أن تتكلم عن الأحكام، تقدم معك قبل قليل أن الأصوليين يقولون الأحكام هي خطاب الله، أو إن شئت قلت مقتضى الخطاب كما يقول الفقهاء. مقتضى الخطاب عموما من غير أن يتعلق بمكلف، إما أن يكون يقتضي إيجاب شيء، أو الندب إلى شيء، أو إباحة شيء، أو تحريم شيء، أو كراهة شيء ما. لكن إذا جئنا نتكلم عن شرب الماء، يبقى نزلنا الحكم على فعل المكلف، على شرب أنا للماء، فنقول شربك مباح ولا إباحة؟ مباح. طيب عن لباس الحرير لي أنا، نقول لباسك أنت للحرير محرم. يبقى أختصر أو أبسط، هل هناك فرق بين قولك الإيجاب والواجب؟ هل هناك فرق بين الإيجاب والواجب، بين التحريم والحرام، بين الإباحة والمباح؟ نفس القصة بين الكراهة والمكروه، بين الندب والمندوب؟ لا شك أن هناك اختلافا. فالإيجاب والندب والكراهة إلى آخره، هذه هي الأحكام مجردة عن ربطها بأفعال المكلف، يعني هذه الأحكام المجردة. أما الواجب المندوب المباح، هذه صفة للأحكام إذا تعلقت بفعل المكلف. يعني اللي يقول واجب وحرام ومستحب، مين؟ الأصولي ولا الفقيه؟ الفقيه، لأن الفقيه يتكلم عن شغله مع المكلفين. فالفقيه يقول واجب، مندوب، مباح، مستحب، محرم، هذا شغل الفقيه. لكن عمل الأصولي يتكلم عن الخطاب. أنا قلت لك فرق بين الأصولي والفقيه من مسألة الإيه؟ في الحكم. فالحكم عند الأصولي الخطاب نفسه، وعند الفقيه المقتضى عن صفة الحكم، إن صح التعبير. فصفة الحكم الوجوب، لكن أصل الحكم الإيجاب. وعلى هذا تعالوا بنا نعرف على كلام الأصوليين الأحكام الخمسة. الإيجاب، ما هو الإيجاب؟ نقول الإيجاب هو خطاب الله. الإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الحتم والإلزام. خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الإلزام. لما نتكلم عن الإيه؟ عن الخطاب. خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على أي جهة؟ على جهة الإلزام، على جهة الحكم والإلزام، يسمى هذا ده الإيجاب. طب والندب؟ أتقول هو خطاب الله المتعلق برضو بطلب الفعل طلبا غير جازم. الكلام سهل الحمد لله. ها الإباحة، أو دعك من الإباحة الآن حتى يكون الكلام متسلسلا، التحريم. هتقول هو خطاب الله المتعلق بطلب الترك أو بطلب الكف على جهة الحتم والإلزام. والكراهة خطاب الله المتعلق بطلب الكف على طلبا غير جازم، تقول طلبا أو على غير سبيل الإلزام. خطاب الله المتعلق بطلب الكف طلبا غير جازم أو على غير سبيل الإلزام. طب والإباحة هتقول هي خطاب الله الذي خير فيه المكلف أو الذي خير فيه المكلف. هذه وهذه صح. خطاب الله الذي خير أو خير فيه المكلف بين الفعل والترك. أما نقول الكلام ده هو يبقى احنا كده بنتكلم بإيه؟ بلسان الأصوليين. فالأصوليون كما قلنا يأتون بالخطاب الوارد من الله عز وجل، فيقولون من هذا الخطاب ما يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى. فهذه عندنا كأصوليين لا نسميها حكما، يعني والله سميع بصير وهو السميع البصير وهو السميع العليم، هذه لا نسميها حكما عندنا. الخطاب من الله عز وجل متعلق بوصف الجنة أو بوصف النار أيضا لا نسميها أحكام، لكن نجمع الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا وجدنا هذا الخطاب يطلب فعلا على وجه الحتم والإلزام نقول هذا إيجاب، هذا الحكم عندنا اسمه الإيجاب. وإذا وجدنا هذا الخطاب يطلب أيضا الفعل لكن على غير الحتم، الإيجاب الأول كماذا؟ مثلا وأقيم الصلاة، هذا وجدنا هذا الخطاب يطلب من المكلف تحصيل شيء، فعل شيء على وجه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى هذا وكتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. دعك من القصاص، لأن القصاص جاءت السنة بأن فيه تخييرا، من قتل له قتيل فهو بخير الايه النظرين. لكن الان ان وجدنا الطلب على وجه الحتم والالزام فنقول هذا يسمى ايجاب. فان وجدنا الطلب على غير سبيل الحتم والالزام كقول الله عز وجل وكاتبوهم ان علمتم فيهم خير، مثلا اذا طلب العبد منك ان تكاتبه وانت السيد هل يجب عليك ان تكاتب؟ عامة العلماء لا، وقالوا هذا الأمر وإن كان ظاهر الوجوب إلا أنه مصروف بأن الإنسان حر بالتصرف في لا يلزم على بيع الشيء منه. ومثله إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل تجب كتابة الديون على غير الإلزام؟ بدليل فإن أمن بعضكم بعضا فلم يكتب ولم يشهد ولا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا كان الخطاب طلبا لشيء على جهة الإلزام قلنا إيجاب، طلبا لتحصيل فعل لكن على غير سبيل الإلزام إيجاب، نقول ندب أو استحباب. طيب إن كان الخطاب طلبا لكن للكف ولا تقربوا الزنا، يبقى التحريم. مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كثير جدا في الكتاب والسنة، ها يبقى هذا التحريم. لا تشرك بالله مثلا، أنا أريد أن آتي بغير النهي، يعني مثلا إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا في الظهار، فشنع الفعل فدل على أنه هذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين، يقتضي إيه؟ يقتضي الكف عن هذه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فلما ألزمهم بهذه العقوبة دل على أن الفعل محرم، فالخطاب هذا يعطينا حكما هو التحريم، التحريم للظهر كثير جدا. والكراهة طلب، الخطاب فيه طلب للكف لكن على غير، أو طلب على طلبا غير جازم، يعني مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، في قول العام على أن النهي هنا للإرشاد، يعني فيحمل على الإيه؟ نعم هو طلب كف لكن على غير سبيل الإلزام. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، النهي للتحريم العام على أنه يكره أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، وليس هذا، فهذا طلب كف لكن على غير سبيل الإلزام. فإن وجدنا الطلب يسوي بين هذا وهذا ويجعل المكلف مخيرا، يبقى رجعنا للإيه؟ رجعنا للإباحة. وأحلت لك، أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم الأنعام، يبقى هذا الخطاب يتعلق بالمكلف، يفعل ولا يترك؟ مخير. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو ذره كله، خطاب متعلق بأفعال المكلفين يقتضي التخيير بين الفعل وبين الترك. ده إذا تكلمنا عن الأحكام من وجهة نظر الأصوليين، من جهة الأحكام، من جهة أنها خطاب من الله عز وجل. لكن لو تكلمنا عن الأحكام باعتبار كلام الفقهاء يبقى عندنا واجب، وسيعرفه المؤلف بالثمرة، يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وإلى آخره. الأحكام خمسة في الجملة، لم يختلف العلماء في الأربعة الأولى أنها أحكام شرعية تكليفية، أعني الإيجاب والند والتحريم والكراهة، فيش خلاف أنها أحكام في الجملة. فإذا قلنا حكم التكليف هو طلب ما فيه مشقة يشمل هذا التعريف هذه الأقسام الأربعة، لكن هل المباح من الأحكام التكليفية؟ هل يعد المباح حكما تكليفيا؟ ولا حتى لا أسبق المؤلف أترك هذا إلى أن نصل إليه مع المؤلف، يعني كنت أود أن أبدأ بها هنا لكن المؤلف سيتكلم عنها عند الكلام عن المباح فنتركه إلى حينه. قال رحمه الله ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة، واجب ومندوب إلى آخره. طيب كأن قائلا قال للمؤلف وما الدليل أن أحكام التكليف ليست إلا خمسة؟ مش ممكن تكون أكثر؟ أنت حصرتها في خمسة، قلت ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة، فما دليل الحصر؟ قال الدليل التتبع الاستخراج. نقول قال المتتبع لخطاب الشرع كما قلنا في الكتاب والسنة يرى الخطاب هكذا، إما أن يطلب الفعل وإما أن يطلب الترك وإما أن يخير. فإن طلب الفعل مرة يطلبه على جهة الإلزام وهذا الواجب، ومرة يطلبه على غير الإلزام فهذا المندوب، ومرة يطلب الترك على جهة الإلزام فهذا المحرم، ومرة يطلب الترك على غير جهة الإلزام فهذا المكروه، وتارة يخيرك بين الفعل وبين الترك وهذا المباح. ولا نتصور سادسا لهذه الأحكام. ومن أجل هذا يقول ووجه الحصر في هذه الأقسام أن كلمة اقتضاء في تعريف الحكم الشرعي معناها الطلب، والطلب كم نوع؟ طلب فعل أو طلب ترك، وكل لون من هذا ينقسم إما على جهة الإلزام وإما على غير جهة الإلزام. وإما وإن كان الخطاب للتخيير فهو المباح، وهذه الذي يسميها الأصوليون بالقسمة الإيه؟ العقلية، هذا كما سنمر عليه بعد قليل. الواجب أنت مكلف أن تفعل، والمستحب أنت مكلف أن تفعل، والمندوب أنت مكلف أن تفعل، والمحرم عفوا والمكروه مكلف أن تترك فيهما. يبقى الواجب والمستحب مكلف بالفعل، والمحرم والمكروه مكلف، طب والمباح أنت مكلف؟ لست مكلفا، إذن مش حكم، ما دام أنت لم تكلف لا بالفعل ولا بالترك يبقى هذا ليس حكما تكليفيا، يبقى المفترض الأحكام التكليفية كم؟ هذا كذا قال بعض أهل العلم. وأجيب عن هذا بأجوبة. من جملة ما أجيب عنها أذكر الآن قليلا وأترك الباقي إلى حينه، أنهم قالوا هذا على وجه التسامح من أجل تكميل القسمة الإيه؟ العقلية. ما هو الشرع إما أن يطلب الفعل، وإما أن يطلب الترك، وإما ألا يطلب فعل ولا ترك. فعشان تكميل القسمة يبقى هنقول الأحكام كام؟ 5. 2 مطلوب منهم الفعل، مطلوب بهم الفعل الواجب والمندوب، و2 مطلوب بهم الترك المحرم والمكروه، و1 لا فعل ولا ترك. واصل كده الكلام؟ هذا وجه مجمل. يبقى هذا على سبيل التسامح من الأصوليين رحمة الله تعالى عليه. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه بعد هذا: أولا الواجب. أولا في ماذا؟ بعد ما بيّن أقسام الأحكام التكليفية 5 إجمالا، عاد ففصل رحمه الله فيها. أخ يسأل: طب أين الحكم الوضعي؟ المؤلف لم يحرف الحكم الوضعي، لن يعرفه لك حتى ينتهي من أحكام التكليف بما يلحق بها من مسائل التكليف وموانع التكليف وشروط المكلف، ثم يذكر الحكم الوضعي، ثم يذكر أقسام الحكم الوضعي. وهذا من الترتيب الذي أشار إليه في الإيه؟ في المقدمة، يعني كي لا يزعج بكثير من التعريفات، ثم يعرف ويترك، ثم يعود بعد هذا فيردك للتعريف الأول، فيكون ثم بعد بين أول الكلام وآخره. نسق رحمه الله الكتاب فتكلم عن الحكم الشرعي إجمالا، قال ينقسم إلى تكليفي ووضعي. أما التكليفي ما هو؟ فبدأ يتكلم عن التكليف وأقسام التكليف وشروط التكليف وموانع التكليف، فلما فرغ منها انتقل إلى معنى وضعي وأقسام الحكم الوضعي إلى آخره وصفات الحكم الوضعي كذلك. فقال رحمه الله: أولا الواجب. تعريفه، قال: هو لغة اللازم، كما يطلق على الساقط، وفي الاصطلاح ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه. وقيل هو ما يذم تاركه شرعا، قال: وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض. ومثال الواجب الصلوات، ومثال الواجب الصلوات 5 وصوم رمضان. طيب نعود، يقول: الواجب في اللغة تعريفه أنه اللازم، وكما يطلق على الساقط. أصل الواجب، أصل الوجوب اللزوم، كذا يقول رحمه الله، أو الواجب معناه الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت، وهذا في بهيمة الأنعام إذا نحرت. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمغرب إذا وجبت، يعني الشمس، إذا وجبت الشمس يعني سقطت. ومنه قول العربي الأول أظن حسان رضي الله عنه وأرضاه: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. نسالم الناس؟ يقول لهم: لا أبدا، إياكم أن تسالموه. وفضل يتكلم يتكلم لغاية ما كان أول ساقط أي مقتول. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول إيه؟ ساقط. فأصل الواجب الساقط، وقيل له اللازم لهذا، لأن البعيرة إذا نحر وسقط يلازم الأرض، يلازم مكانه، يلازم مكانه. أي ما يكون هذا التعريف من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. فالواجب الساقط واللازم سمي واجبا لأنه يلازم إيه؟ لأن الساقط إذا سقط لازم مكان. طب في الاصطلاح، قال: وفي الاصطلاح هو ما توعد بالعقاب على تركه، طبعا هذا التعريف، والذي بعده موجودان في الروضة. الأول قال ما توعد بالعقاب على ترك، يبقى تعريف الواجب ما هو؟ هو لا هذا تعريف بالثمرة كما يقول أصوليون أيضا، يقول هذا التعريف ليس ببيان الماهية إنما ببيان الثمرة. ثمرة الواجب إيه بقى؟ ما هي الثمرة التي تنبني على الواجب؟ بحقيقة الواجب ذكرناه لك أن الواجب أو الإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على سبيل الإلزام. طب الثمرة التي تحصل لمن فعل هذا ما هي؟ قال الثمرة أن تاركه يعاقب، تارك الواجب يعاقب. طب والفاعل؟ ما تكلم عن هذا، لكن قال الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. طبعا توعد أين؟ في نصوص الشرع، في الكتاب أو السنة. لكن هذا التعريف مع كونه صحيحا إلا أنه معترض عليه. الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، طبعا لما قالوا توعد من أجل ألا يجزموا بالمعاقبة، لأن العقاب قد يكون وقد لا يكون. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتارك الواجب قد يغفر له. ومن أجل هذا اعتاضوا عن قولهم ما يعاقب تاركه، قالوا ما توعد بالعقاب على تركه. وهذا التفاتة جيدة، لكن يشكل عليها أنهم حصروا الواجب فيما توعد فيه على الترك. وانت الواجبات تعرف تارة بمطلق الأمر، وتارة بالوعيد على الترك، وتارة بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وتارة ببعض الألفاظ كتب، وجب، فرض، على، حقا أو حق على كذا. هذه صيغ الوجوب، فمن جملة الصيغ الوعيد على الترك، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه، وعيد على الترك. يبقى فعل الجمعة ايه؟ فعل الجمعة واجب، خلاص. اخراج الصلاة عن الوقت محرم، وفعلها في الوقت عفوا واجب، والدليل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، فتوعدهم على الترك، على ترك الفعل في الوقت، فدل على ان الفعل في الوقت، على ان الفعل في الوقت واجب. لكن السؤال، هل كل واجب في الشريعة توعد الشارع المكلف على تركه، ولا من جملة الواجبات ما توعد على الترك، ومن جملة الواجبات ما وجبت بدليل ليس هو الوعيد؟ الجواب الثاني، يعني الزكاة فرض وواجب، صح؟ فيها وعيد؟ فيها وعيد. قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا في الزكاة، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، حديث. ففي وعيد على الترك، إذن الزكاة واجبة. صيام رمضان واجب؟ واجب. ما الوعيد على الترك؟ ربما قال حديث أبي أمام أنه مر عليه الصلاة والسلام على قوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة أيمانهم، قبل تحلة صومهم، ماشي، هذا وعيد على الترك. الصيام واجب. الحج واجب؟ واجب. ما الوعيد على الترك؟ ها؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كفر بالنعمة فإن الله غني، لكن ما هو الوعيد المتهدد به؟ في حديث اللي هو من مات ولم يحج، من كان مستطيعا فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، إن صح يبقى عندنا وعيد، لكن لو ما صح الحديث ضعيف، أين الوعيد؟ هل لازم الوجوب الوعيد؟ إطلاق اللحية واجب، إطلاق اللحية واجب. ما هو الوعيد على الترك؟ عندك دليل في الكتاب أو السنة يقول من حلق لحيته يعاقب كذا، إما بعقوبة في الدنيا كحد أو كفارة أو عقوبة في الآخرة. ممكن يتشابه بين الآيات العامة عن الوعيد على الترك، الأمور العامة، لكن لما عرفوه قالوا ما توعد بالعقاب على تركه، أي بخصوص. طبعا المسألة فيها برضو خلي بالكم، يعني احنا لو تسامحنا الموضوع سهل خالص، لكن احنا بنحاول نتكلم بلغة مين؟ الجماعة بتوع الأصول، نحاول أن نتكلم بلغتهم، فيذكرون التعريف ثم يقفون بلغة المناطق، يقولون لابد في التعريف أن يكون جامعا مانعا، فإن قلت هو ما توعد فيه على الترك يبقى يلزم من هذا أن لا يكون الواجب واجبا إلا مع وعيد على الترك. ونحن في الحقيقة نرى إن من الواجب ما ثبت لأن الله قال فرض عليكم أو قال كتب عليكم، كقوله تعالى مثلا كتب عليكم الصيام، منها ما وجب بقوله صدق بالأمر المطلق زي اللحية زي الصلاة مثلا إيتاء الزكاة، قد تجد لبعضها وعيد على الترك وقد لا تجد الوعيد. ومن ثم ذكر المؤلف هذا التعريف ما توعد فيه على الترك ثم تركه، وذكر آخر فقال وقيل ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا، يبقى الواجب هو ما عمومه ما يذم تاركه شرعا. يعني طب الذم الشرعي ده شكله ايه بقى؟ ده اللي الشيخ ده كان بيقول اللي هو النصوص العامه، فتارك الامر متوعد، فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. تارك الامر مذموم شرعا، الامر الذي هو الايجاب يذم شرعا، اما بمعاقبه وإما بمعاتبة وإما بمساءلة في الآخرة فيسأل عن هذا. ومن أجل هذا قال وهذا الأخير قال وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض. يبقى الواجب هو ما يذم تاركه شرعا. الغزالي رحمه الله في المستصفى يقول عبارة يتفادى بها الإشكال الذي ذكرناه في التعريف الأول، فيقول الواجب هو ما أشعر بالعقوبة على تركه، مش إيه مش ما توعد، بل إيه ما أشعر أو ما أشعر بالعقوبة على الترك، عشان يتفادى إشكال الأول الجزم إنه ده معاقب لا، وكذلك أن الواجب محصور فيما يعاقب عليه. لكن أيا ما يكون قال رحمه الله وهذا الثاني هو المختار اللي هو الإيه؟ اللي هو ما يذم تاركه شرعا، لكن ينبغي أن يقيد هذا بغير المعذور، وإلا فتارك الواجب شرعا إن كان معذورا فليس بمذموم بل قد يكون مأجورا. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله عز وجل وما جعل لكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج. هذا مع الحديث الأخر التي فيها إن بالمدينة أقواما ما سرت إلا كانوا معكم، هم قال حبسهم العذر. عند البخاري أظن حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر قال الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمعذور الذي لا يستطيع القيام في الصلاة فرض لأن الله أمر به، قال وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام، وقال النبي صل قائما. طب العاجز عن القيام يذم شرعا؟ ينظر، إن كان عاجزا فغير مذموم بل هو ممدوح على فعله لما في وسعه، وإن كان غير معذور فإنه مذموم شرعا. لكن على كل حال هذا التعريف الذي جرى عليه المؤلف وتعريف بالثمرة، ولم يلتفت لجانب الفاعل، هو تكلم عن التارك، طب والفاعل ايش يكون له؟ ومن ثم بعض العلماء يقول لا، الواجب هو ما يثاب فاعله ويذم تاركه، ما يثاب فاعله شرعا ويذم تاركه، من أجل أن يأتي بالثمرة من جميع أطرافها. فالفاعل للواجب مثاب والتارك له مذموم شرعا. طبعا أيضا الفاعل له مثاب إذا كان فعله صحيحا، لكن لو فعل على وجه صلى بغير وضوء لا يثاب. أدى الزكاة فأخرجها للأغنياء عالما أنه الأغنياء لا يثاب ولا تبرأ ذمته، ما يثاب فاعله. ومن أجل هذا بعض المتأخرين زاد امتثالا، لكن على كل يقولون الواجب ما يثاب فاعله ويذم تاركه. طب الذم هنا ولا هناك؟ قد يكون هنا وهناك، وقد يذم هنا ويعفى عنه هنا، فدي أولى من قولنا إيه ويعاقب تاركه. تمام كده؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة: ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان. الصلوات الخمس مطلوبات على وجه، أخبرني ما فرض الله عليه. قال خمس صلوات في اليوم علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. طيب، صيام رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا، فمن شهد منكم الشهر، أيضا هذا واجب على مطلوب شرعا على وجه الحتم والإيه الزم. ومن ثم لو أردنا أن نجمع تعريف الواجب، أو إن شئت قلت الإيجاب، ستقول هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الإلزام، بحيث يثاب فاعله ويذم، بحيث يثاب فاعله شرعا ويذم تاركه، ويذم إيه تاركه. الأمر سهل، والاختلاف بين تعريف وتعريف إنما هو من أجل الدقة في التعبير، لكن الأمر سهل. طيب، انتقل المؤلف. من يقول من ما يثاب فاعله امتثالا، يقول إن فاعل الواجب قد يفعله مكرها أو مراءة، فعندئذ لا يكون مثابا، لا يكون مثابا إلا أن يفعل الواجب امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القيد في الحقيقة غير مهم، هو مهم من جهة المعنى، لكن لو ذكرته يلزمك أيضا أن تقول يثاب فاعله على الوجه الصحيح، لأن لو فعله امتثالا على وجه غير صحيح يبقى زاد الإيه؟ زاد التعريف. وهم يقولون المنطقة يقولونها كذا، يقولون كلما زادت القيود في التعريف كلما ازداد تعقيدا، فتحتاج أن تقول هو الذي يثاب فاعله على الوجه الصحيح إذا فعله امتثالا واحتسابا. لكن يسكت عن الامتثال على أن المقصود أن يفعله على الوجه الإيه الصحيح، والوجه الصحيح منه أن يفعله بنية، أن يفعله بإيه؟ أن يفعله بنية. على كل حال، قال رحمة الله تعالى عليه بعد هذا: هل من فرق بين الفرض والواجب؟ انتوا حاسين بصعوبة الحاجة؟ كلام الماتل، كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله بيضع عنوان قبل ذكر الكلام، فالعنوان ده بينسخ لإيه المسألة شوية. خلاص، انا شايف الكلام سهل. هو الواجب كان على الواجب على اصطلاح الفقهاء، الاصوليون يقولون الايه الايجاب، لكن هو كانه تسامح، كما قلنا تسامح في تعريف الفقه فجرى على ما استقر عليه العمل عند الايه الفقهاء. والظاهر ايضا لما قال الواجب وكذا هو متابع للروضه، ابتداء متابع في هذا للروضه، روضه النفط، والتسامح فيها ايضا يمكن ان يقال بانه جاري على ما جرى عليه عمل الفقهاء رحمه الله تعالى عليه. هل هناك هل من فرق بين الفرض والواجب؟ قال: اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لأن تعريفهما واحد. وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنهما مفترقان، وأن الفرض آكد من الواجب. وعرف أو عرف على هذا الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهذا هو المختار. لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحز والقطع، والوجوب السقوط، وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل إلى مقطوع ومظنون، يعني فالذي يفيده القطعي يسمى فرضا، والذي يفيده الظني يسمى واجبا. ومثال الأول الصلوات الخمس، ومثال الثاني الوتر. كلام كتير لكن إجماله حتى نخرج قبل العصر أيضا إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: هل من فرق بين الفرض والواجب؟ ثم بيّن أن الإمام أحمد رحمه الله عنه في هذه المسألة روايتان. الرواية الأولى وهي مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة المشهور عن أحمد، أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وهذا مذهب الظاهرية أيضا، لا فرق بين الفرض وبين الواجب. الفرض والواجب سواء. فإذا قلت الفاتحة فرض والركوع فرض لا إشكال، إذا قلت صلاة زكاة الخارج من الأرض فرض وزكاة الفطر فرض لا إشكال، إن قلت زكاة السائمة واجب وزكاة الفطر واجب لا إشكال. الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. الدليل على هذا ذكر رحمه الله أن الدليل لهم فقط إنما هو في قرب التعريف. فتعريف الواجب ما هو؟ الواجب تقدم قبل قليل أنه في اللغة الساقط واللازم. طب والفرض معناه القطع، ومعنى القطع هذا تقدم معكم قبل ذلك في المواريث. الفرض يطلق بمعنى القطع وبمعنى الحز في الايه؟ الشيء، واخد بالك، فريضة من الله، يعني شيء قطعه الله عز وجل. إن الصلاة كانت على ما كتابا موقودا، كتابا لا، في قول تعالى الفرض فريضة من الله مقطوعة من الله، قطع الله عز وجل بهذا المقدار. فإذا معنى الفرض القطع، شيء مقطوع به، ومعنى الواجب اللازم، واللازم والمقطوع به كلاهما في المعنى سواء. إذن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. حلو الكلام؟ طب هذا الوجه الأول، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قالوا لا، عن أحمد رحمه الله وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله، الفرض عندنا غير الواجب. الفرض معناه في اللغة أقوى من معنى الواجب، لأن الفرض كما قلنا معناه القطع، يعني ما فيش فيه أي شبهة، بخلاف الواجب. الواجب معناه الساقط واللازم، والساقط قد يلازم المكان وقد لا يلازم المكان، يعني فإذا وجبت جنوبها، إذا سقط البعير المعقول بعد النحر، في الغالب يلازم المكان، لكن قد يلازمه وقد لا يلازمه. يبقى معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، وعلي أقول الواجب أقوى من الفرض، الفرض أقوى من الواجب، وعلي نقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلال، يعني ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كما يقول المؤلف. الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، لأن الأدلة عندنا قسمان، أجمع العلماء أن الأدلة قسمان، قسم من الأدلة قطعي اللي هو القرآن، والمتواتر من السنة، يعني الحديث المتواترة نجزم أن النبي قالها. ومن ثم بعض أصحاب المصطلح والأصوليين أيضا يقولون لو حلف الرجل بالطلاق على حديث متواتر أن النبي قاله ما طلقت امرأته، لأن ده يفيد الإيه؟ العلم، يفيد القطع. فالقرآن متواتر، وأحاديث الأحاديث المتواترة أيضا قطعي. فإذا ثبت الحكم بدليل قطع الدلالة، قطع الثبوت، زي وأقيموا الصلاة، فده نقول فرض. لكن الوتر عند الحنفية ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. طيب ده زي ده؟ لا، ده أمر برضو، لكن أمر في حديث آحاد، وأحاديث الآحاد ظنية في الثبوت، رواها واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو خمسة عن خمسة عن خمسة، لكن لم يبلغ حد الايه التواتر. فيحتمل أن يصدقوا ويحتمل أن يكذبوا، يحتمل أن يخطئوا ويحتمل أن يصيبوا، فهناك لون ايه احتمال. فمن أجل هذا قالت الحنفية الوتر واجب وصلاة الظهر فريضة. ودعنا من هذا لأن ده كلام الحنفية خاص. خذ في الزكاة، زكاة الزروع، زكاة المال، ذهب الفضة النقدين، زكاة الخرج من الأرض عند الحنفية فرض، وزكاة رمضان واجب. ليه؟ لأن زكاة الفطر وجبت بالكتاب ولا بالسنة؟ متواترة ولا أحد؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، أحد، حديث أبي سعيد، حديث أحد، ثلاثة حديث لكن مش متواتر. فنقول زكاة الفطر واجبة ولا نقول فريضة. في الصلاة الركوع والسجود فرض، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، هذا فرض لأنه متواتر. لكن قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، توعده ببطلان صلاته إن لم يقرأ، فهذا توعد فيه على الترك، يبقى واجب ولا فرض؟ لا، الحديث ظن، فنقول واجب ما نقولش إيه، ما نقولش فرض. ده كلام من يا أخوانا؟ إذن على كل حال ماذا ينبني على هذه المسألة؟ الأول عندنا روايتنا عن أحمد، رواية أن الفرض والواجب بمعنى واحد سواء، تقول فرض واجب ما في إشكال. والرواية الثانية مذهب أبي حنيفة، الفرض آكد من الواجب، فما ثبت بدليل قطعي وليس فيه شبه، قد يكون الدليل ثابت قطعا لكن الدلالة ظنية، فعندئذ هذا لا يكون أيضا من الفروض بل يكون من الواجبات. والمؤلف رحمه الله يبين إلى هذا، يقول هذا ده الأقرب وهذا المختار. ليه مختار عند المؤلف؟ لماذا؟ طبعا مختار يقول عند المؤلف وليس عند المذهب، وإلا المذهب أن الواجب والفرض واحد، مذهب عندنا أيضا الفرض والواجب واحد. المؤلف يرجح هذا على هذا من جهة اللغة، أن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب. لكن الأظهر والله تعالى أعلم باع عليه جماهير العلماء أن الفرض والواجب سواء. ومما يستدل به على هذه المسألة حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال جاء بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عربي ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول الحديث، ففيه أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، فأخبره بالخمس، قال علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، فما ذكر النبي إلا الفرض والتطوع ولم يذكر رتبة بين رتبتين. وأنتم أيها الحنفية جعلتم فرضا وتطوعا وواجبا، الصلوات الخمس فرض والوتر واجب، وسنة الفجر على رواية عن أبي حنيفة أيضا واجبة، والرواتب واجب تطوع، فأنتم قلتم فرض وواجب وتطوع، وفي الحديث ليس إلا فرض وتطوع، ولو كان بينهما منزلة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا تعبير الصحابة عن زكاة الفطر بالفرض، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فعبر الصحابة عنها بالإيه؟ بالفرض. وكذلك التعبير بالوجوب عما جاء في الدليل المتواتر، يعني قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وجاء في السنة حديث أبي داود حديث حفصة رواح الجمعة يعني سعيها واجب على كل محتلم. فنصوص الشرع تسمي الثابت بالقرآن واجبا وتسميه فرضا، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة فسماه فرضا، خمس صلوات افترضهن الله على العباد، وفي المقابل أيضا تسمي ما جاء في القرآن واجبا. إذن الواجب والفرض بمعنى واحد. طيب هل ينبني على هذه المسألة شيء من الثمار؟ هل هناك ثمرة لهذا الاختلاف؟ الجواب إنما هي ثمرة اصطلاحية بحتة، يعني ما فيش ثمرة لهذا الاختلاف إلا أن تارك الفرض عند الحنفية، عفوا، أن جاحد الفرض عند الحنفية يكون كافرا بإطلاق، جاحد الفرض عند الحنفية يكون كافرا بإطلاق، وجاحد الفرض عند الجماهير يستفصل فيه. فإن كان المجحود قطعي الدلالة قطعي الثبوت كفر، وإلا فلا. يعني إيه؟ الفرض عند الحنفية يمكن أن أقول هو المعلوم من الدين بالضرورة، لأن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، ليس فيه أي شبهة، ومن ثم العالم والجاهل فيه سواء. فلو أن إنسانا أنكر الركوع قال اصطلح ما فيش حاجة اسمها ركوع، هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه، يبقى ده حكمه إيه؟ كافر، ممكن معلوم من الدين بالضرورة فيكفر بما نفصل. لكن الجماهير لأن الفرض عندهم يشمل ما فيه شبهة وما لا شبهة فيه، إذا أنكر إنسان عندهم الواجب قالوا ما هو لون الواجب الذي أنكره، فإن قيل الظهر صلاة الظهر قل كافر، فلو قال قراءة الفاتحة نقول لا، قراءة الفاتحة فيها خلاف بين العلماء وهي خبر أحد، فمثل هذا لا يكفر فيه حتى تقام عليه الحجة وكذا. هذا الذي ينبني على المسألة من الاختلاف. تنبيه آخر نختم به إن شاء الله هذا المجلس، أن الجماهير وإن قالوا بأن الفرض هو الواجب إلا أن اصطلاح الفقهاء من الجماهير وغيرهم في كتاب الحج يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض هو الركن، فالفرض عندهم ما لا يتسامح في تركه، بحال ما لا يتسامح في تركه بحال يسمى ايه؟ فرض، بين قوسين اكتب ركن. واما ما يجبر بالدم فيسمى واجبا. ده كلام الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، مع أن الجماهير يخالفون الحنفية، لكن في الحج جرى الاصطلاح بشكل متفق، من فاته الوقوف بعرفة يجبره بدم، يقولون لا يجبره بدم، هذا لا يتسامح في ترك، ومن ثم الوقوف بعرفة فرض أو ركن. طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج يسمى أيضا بطواف الصدر، ويسمى أيضا بطواف الركن وطواف الفرض. فطواف الإفاضة فرض. طيب والمبيت بعرفة، المبيت بمزدلفة، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس لمن دخله نهارا واجب. طب أنتم تقولون الواجب والفرض سواء، لماذا فرقتم هنا؟ قالوا هذا استثناء في الاصطلاح، ففي كتاب الحج ما يجبر بالدم يسمى واجبا، ما ثبت بالدليل الشرعي، أو إن شئت قلتها هنا في اصطلاحاتهم، خطاب الشرع المتعلق بطلب الفعل الذي يجبر بالدم في الحج نقول عنه واجب، وخطاب الشرع المتعلق بطلب الفعل على وجه الحتم أيضا، إلا أنه لا يتسامح في تركه عمدا ولا جهلا ولا نسيانا ولا كذا يسمى بالفرض. وعلى هذا أيضا جرى اصطلاح الحنابلة في الصلاة، ففي الصلاة أيضا، لكن هذا يختص بالحنابلة، في الحج عموم العلماء، أما في الصلاة فهذا من خصائص الحنابلة. فالحنابلة أيضا في الصلاة يفرقون بين ما لا يتسامح فيه وبين ما يتسامح فيه. ما لا يتسامح فيه يسمى فرضا وركنا، كالقيام وقراءة الفاتحة والتشهد والتسليم. وأما ما يسقط بالجهل والنسيان ويجبر بسجود السهو فيسمونه واجبا. يبقى هذا لا ينقض عليهم الكلام هنا في الاصطلاح. ففي الاصطلاح الفرض والواجب سواء، عند الأصوليين، لكن في مواطن مخصوصة جرى تفرقة بين الفقهاء، بين الفرض وبين الواجب. هناك يقولون ركن، لكن الركن معناه عندهم الفرض. يعني لو قلنا ما معنى الركن، يقولون معناه أنه، أو ما حكم الركن، حكمه أنه فرض، وإلا لوجب أن يذكره في الأحكام التكليفية هنا اسما ثالثا اسمه الركن، ويقول بلاش نقول فرض، نقول إيه ركن، عشان يبقى الإشكال أزيل. طب إذن أثبت حكما تكليفيا جديدا اسمه الركن، يجب أن تثبته هنا، فتقول أحكام ركن وفرض وكذا. فعلى كل لا مشاحة في الإصطلاح، المسألة كلها كما قلت مسألة لا ينبني عليها ثمرة ذات عمل. طيب، بقيت تقسيمات للواجب. تأخرنا جدا على فكرة، فكنت بقول هننتهي من المباح. هناك تقسيمات في الواجب، لكن إن شاء الله تكون الكتب وصلت. أصل الكلام معروف، يعني الكلام في المسائل التي مرت معنا ينبغي أن يكون فيها الكلام. طيب، على كل إن شاء الله إذا جاءت الكتب هيبقى الأمر أيسر إن شاء الله، يعني مش نقعد نملكه عشان تكتبه، وإن شاء الله نصلي الظهر في المسجد. يعني أنا أعتذر عن التأخر في هذا المجلس، وإن شاء الله نصلي الظهر حتى يعني يبقى معنا نصف ساعة زائدة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.